بتاع تايلاند. فعندنا بيحصل كده من جهه، تخيل لما يبقى جزء من الجفن، جزء من الجفن صارت كده في العين، هيبقى دايما الاي لاشز عامل ايه؟ بتبقى قمه الكونتاكت بتشعر على طول في ايه؟ في الكورنيا من جوه وفي الكونجنتايل. تعمل دايما انفلاميشن. ده احنا على طول في لاكريميشن من الاعراض اللي تكون موجوده كلينيكال سايت لاكريميشن. كمان يبقى في شويه فوت فوبيا اللي هي اللي بتتابع على طول بالاضاءه والكلام ده عشان العين في معظم الوقت يعني بي ايه بتبقى مش مفتوحه. الحاجه الثانيه بتلاقي في بليفروس لازم، كلمه بليفروس لازم يعني في ان كنترولز كونتراكشن في الاي ليد. تلاقي في كيراتايتس، ممكن تلاقي في اريتيشن الحراره الموجوده عندي في العين، كيراتايتس وكونجنتايتس. تمام. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للاعراض. الكوز الاسباب ايه اللي بتخليه انتروبيو؟ ده ممكن يبقى كوجين، يعني الحيوان يكون موجود في القصه دي ومكتشف هو بابس لسه. لان بتبقى مور كومن اكتر في السمول انيمال عن اللارج انيمال، رغم ان انا شفتها في شيب، شفتها في جونت يمكن، لكن بالنسبه للبيت انيمال بتبقى اكتر، الانسنس بتاعتها بتبقى اكتر. وبعدين عندي الفكره اللي هو كونتاكت عندي من العين تمام بالدرجه، ممكن يبقى من سايد من جهه واحده، ممكن يبقى من النص، ممكن يبقى من هنا، لكن اكتر من ناحيه الغرفه اللي جوه بتاعت جوه العين، موضوع اللي هو الايه؟ اللي هو التيرمينال. فالاكواير ممكن تيجي من بريفيوس سيرجري، يعني تيجي تروما جديده في المكان، عمليه تروما، الروم ده حصل ايه؟ السكاتريكس او السكار اللي هتتكون تمام في المكان، تعمل شرينج كده تكون لمال الايه؟ المكان ممكن لجوه او لبره، يعني تعمل درجه بين الانتروبيوم او الاكتروبيوم، يعني يبقى تيرنينج ان او تيرنينج اوت او رولينج ان او رولينج اوت، اللي هي الاي ليد على حسب السكار فورميشن اللي هي تتكون. ماشي الحال. فعندنا او ممكن بريفيوس ريموفال اوف تيومر، عند تيومر في اللور اي ليد وشلت الماس وخيطت زي ما قلت لك في الحرب بقى مخيط، ممكن يكون يسهل ايه الجزء من العين يعمل لي انتروبيو، او يبقى صايد قوي او مريح بالنسبه للعين يعمل لي انتروبيو، يبقى بريفيوس سيرجري. تمام. ريموفال اوف تيومر، سوتشر ان فاسيليتي بون، اي حاجه تروما حصلها ايه لوحدها من الكلام. طيب بالنسبه للانترفيرنس او الانترفيشن او المانجمنت بتاع الحالات الزياده، لو انا عندي الديجري الدرجه بتاعت الانتروبيوم ما يقاسش 100 ديجري على الوايت، جاست ان انت كده لما تيجي تقارن الاثنين عين اللي هو الرايت والليفت والقصه مثلا موجوده في واحده منهم الدرجه خفيفه في لايت ديجري او لايت ديجري من الانتروبيوم، ممكن اعمل مانوال ايه؟ ريتراكشن للاي ليد، يعني اسحب ريبيتد مانوال ريبوزيشن للور اي ليد، اسحبه اكتر من مره كده بالمساج. الحالات اللي هي ريسبوند حاسس ان الدرجه بدات ان هي تقل او درجه سحب الجفن من العين ده ان هو يقل، تمام؟ ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل فيرتيكال ماتريس سوتشر او بيسموها ايه؟ بيسموها ايفيرتنج ايفيرتنج سوتشر باتر او ايفيرتنج سوتشر. اوكي؟ خيط واحده فيرتيكال ماتريس. لما اعملها فيرتيكال هتكون ايه سحبه ايه؟ واجيها في الجوده بتاعتي، تمام؟ اجيها في الجوده بتاعتي اللي جايه من هنا تبقى سحبه الاي ليد. وانا بسحب الاي ليد او واقف الستيتش تبقى الدرجه صغيره عشان ما احولش الحاله من انتروبيوم لانتروبيوم. ببقى قايس وشايف عشان لما اخيط الغرزه بتاعتي المسافه ما بين البايت والثانيه طبعا ممكن ان انا اتحكم فيها تبقى واسعه ولا ضيقه. لو عشان على حسب الدرجه الموجوده عشان ما اسحبش جفن قوي من العين ويبدا يظهر عندي الكونجن تايت او تبقى صغر او سبوز، تمام؟ ويبقى تتحول لايه؟ لايكتروبيو. يبقى دي طريقه. ممكن طريقه اعمل ريكونستراكشن، اعمل ريكونستراكشن، تمام؟ اللي هي سيلزوس هوتس تكنيك. واحد عمل القصه دي قام جاي في المنطقه اللي هي اللي فيها الفيشن هي اللاتر سايد، الجزء اللي هو بتاع اللاتر سايد بتاع اللور اي ليد، يقوم عامل كريسنتر شيب انسيشن، يعني اري انسيشن وكمان نظر منه، تمام؟ وياخد الفول سيكنس بتاع السكين والماسل بتاع الاي ليد. ده اسمه ايه العضله بتاع الاي ليد؟ كريموستريك ماسل. اوربيكولاريس وبلاي ماسل. اسمها اوربيكولاريس وبلاي ماسل. يبقى بعمل انسيشن في السكين وفي السبكت والماسل نفسها. هاخد فول سيكنس، هشيل فول سيكنس من الايه؟ من المسكين والسقاط والعرب. وهو جاي عن كروجر مخيط ريزلتنج كون. لقيتها في عندي جاي. هو عامل كروجر سيمي الانترابي. لما خيط مفروض هتيجي على بعضها في الدم صح؟ تمسحتها لدرجة الانترابي. يبقى اعمل في سنتر شيك او هاف سيمي هاف سيمي فيكسيشن في المكان. وبعد كده ريزلتنج كون هو مخيطه. لان انت حضرتك عملت في السكين دي بس. مجرد فيكسيشن في السكين. جبت خيطه درجة الانترابي ولسه موجود. لازم انا اشيل العضله جزء كمان من الايه من المصل وبعد كده ريزلت ان هو مخيط. طيب ممكن اعمل الليتيكال سكين ريسبشن تكنيك. الليتيكال سكين ريسبشن تكنيك يعني ايه؟ يعني هو جاي انا الليد اللي هو موجود في العين هو جاي تحت هنا وعامل ريسبشن السكين والمصل وبعدين انا اصور هنا السكين والمصل تمام؟ يبقى على شكل الليتيكال ايه؟ بشيل ناس بالظبط لان عندك تيومر وبنشيل ايه الليتيكال ريسبشن حواليه او لان عندي هيريا وبعمل الليتيكال ريسبشن حواليه عملت الليتيكال ريسبشن هنا وهنا وبعدين شايل الجزء اللي هو في النص الاول وهو مخيط بسبب الهوت سيمي الانفراد دي بقى احنا ان شاء الله تعالى سيمي الانفراد يبقى سحاب دايركت ايه؟ دايركت الانترومين اللي موجوده في ايه؟ لما خيط دايما اي خياطه زي ما قلت لك في المحاضره هنا بتبقى نعمل اللي راح بوسبوسس يعني تبقى سيمي الانفراد فاير سوشيال ماتيريال استخدم لو انا هنا بره سكين استخدم السيل لو انا شغال جوه اي حاجه جوه استخدم ان انا ازور سوشيال ماتيريال بقاس مثلا 3 0 ولا ينزل على حسب السايز بتاع الآلة 2 0 3 0 4 0 5 0 على حسب السايز بتاع الآلة طبعا بتكلم على البيتس فغالبا هستخدم 3 0 او 4 0 ممكن استخدم 2 0 لو هو كلب وزنه كبير او كلب كبير لكن ما يبقاش مقاسات كبيره عشان ما يبقاش عندي بطن فوق عقده كبيره ما يبقاش عندي اريتيشن على طول دايما في الصدار الكلام ده كله او ممكن اعمل ايه يا ولاد؟ او اعمل واي في ولا في واي؟ واي واي في بلف البصل واي في على شكل واي واحوله لفي تاثنين كمان انا قلتها لك في المحاضره لسه حضرت معايا واي وفي اقول لي هيبقى ده بعين ولا اللي هو بعين ده في عامل تاني انسيشن ولا خلاص انسيشن وليه بي كمان الانسيشن بتاعته صعب عليك وبعد كده لو عندي انسيشن هنا اسالي بقى ايه الليفت اهي اسالي انسيشن اسالي كام الصبر بعد ما عملنا انسيشن الليفت ده ماسكها تيجي الجزء اللي هو ماسك فيها الفيشن وسيس او فيها الفيشن وسيس واتحكم فيه انا عايز اسحب الجلد ولا عايز اسيبه ينزل عايز اسحبه هو جاي واخد اهو مخيطه مثلا هنا او هنا على حسب الدرجه اللي انا عايزها الجزء ده برضه عامل له ستيتش تحت اهو بقى ضغط الاول وضغط ده برضه مخيطه طبعا الجلد ده انا عامل له ستيتش او مخيطه هي سيمي انترابتد وهي سيمي انترابتد وهنا خلاص عملت العقده بتاعتي يبقى حولته من واي لايه؟ لواي لبي عشان اسحب الدرجه اللي انا عايزها من الكوريون اللي هي موجوده في عيني ده تاني مش فاهمين؟ والله تشوف كده بقى في الفيلم في ايه؟ والله ايه؟ صارت في العين عايز اسحبه من عيني جبني هو خد من عيني عايز اسحبه بره او عامل انسيشن على شكل حرف واو بصعب هتقول في بيس واي في بليفرو بلاستيك بلاستيك بلاستيك يعني عملت واو او جاي فاتح هنا انا سيشن وهنا سيشن وهنا سيشن مرسومه تاني رسمها بالظبط على السكين راسم عادي على السكين اعملها بقلم وافتحها عليه سهله بعد كده تسال الجزء اللي فوق ده دي المفروض ان انا ادي الناس اللي هو قاس او تيشن وهو جاي مسلمهم الصفقه او مسلمهم تحت الجزء ده هو بقى ايه؟ بقى موفابل في ايدي طالما سلمتهم هنا وهنا بقى موفابل اسحبه عايز اجيبه خلاص بقى خياطه عايز خلاص بقى خياطه وعايز اسحبه تحت اسحبه تحت ماشي واجي في اليمن اللي تحت ده هي تقوم خياطه تحت انا اهو الشفه ليه بس هي اللي هم بيبقوا خياطه اهي بقى جزء من جنب هنا مفتوح صح جزء من جنب هنا مفتوح لان انت سحبت ده في ايه الغمض هنا الغمض هنا وهم الخياط دي اللي بيبقوا هم خياطه وارجع لهم خياطه شيل جزء من الجزء من الجزء واللي تحت خلاص خياطه تاني خلاص اللي غير اللي ورا بقت ايه الفيله هي سحبت الجسم من العين لان بقى الجلد ده هو اهو انا اهو فطبعا سحبوا لي الدار اللي انا عايزها طبعا مش عارف ازاي شكل انا عامله ده حاجه فايز صغيره بحسب الكام اللي مش شغاله في الاوضه السايز الاي دي الناس قد ايه في حاجات فايز صغيره مش هيبقى كان عندي ده كبير اوضه كبير ده اللي هو الايه الوان في الالكترون اللي هي الاي دي مسحوب اصلا اوريدي جاي مسلم ماسك الجزء ده، انا عايز ايه؟ انت عايز تسحبه تمام ولا عايز تعمل له ريلاكسيشن؟ ريلاكسيشن. اعمل له ريلاكسيشن لان انا عندي ويك اند قوي، طولت قوي. ونفس الكلام الانسنس بتاع الاكتروبيوم بيبقى اقل من الاكتروبيوم، الاكتروبيوم كتير لكن الاكتروبيوم قليله هي شويه، وبتيجي برضه كونجينيتال او تجي لي اكواير من ترون او سكاتكس فورميشن افضل ايه افضل سيرجن. اوكي؟ وبعد كده انا عندي انا عامل عقل فيه ماشي؟ لو انا عندي الضايع بتاعت الاكتروبيوم واخده كل الانتاير لينس، كل اللينس بتاع اي لين، يعني عندي نفر كانسس الميديا كانسس، يبقى الانسيشن بتاعي هيبقى واخد من هنا لهنا. طب افرض في مكان صغير، يعني عندي مشكله بس في الكتف ده اهو، هو اللي فيها الاكتروبيوم، الجزء دي مسحوق بجنب كده، يبقى الانسيشن بتاعي هنا هنا في اعمله هنا ليه؟ عشان اعمل ديتيريشن في مكان هو واصل فين؟ يبقى اعمله امامها بالظبط. يبقى امام المكان اللي انا هتدخل فيه اللي انا هعمله فيه. اذا انا عاملها كده عشان يبقى واضح، لكن ممكن يبقى ايه؟ يبقى انا عامل ميديا، او عامل ناحيه ايه؟ ميديا. والقصه بتبقى كتيره في اللغه قليل اكتر من اللغه قليل. غالبا بتبقى موجوده في اللغه قليل. تمام، عملت دي وسلمت. والجزء ده انا عايز اعمل فيه ايه؟ عايز اسيبه يرجع. لما اسيبه يرجع انا اهو. صح؟ اللي بداية بين اهو اللي نسيته هنا، لما تبقى هنا هو عامل ايه؟ ده جت وده جت وده جت، هو عامل كلوجر اللي نسيت انتربتد وكلوجر اللي نسيت انتربتد، ومن تحت واخد مسكين بين ايه؟ بين الفار تاني. ادى الفريم، ادى الانسيشن بتاعي في، بعد كده الخطوه اللي بعدها تعمل انسيشن. سيبكم ريلاكسيشن بقى جزء اهو فري ايدي، او جه عامل ريلاكسيشن دايركت ريلاكسيشن بقى فوق اهو والموت تحت، فوق جه انسبايرد هنا بس دي ممكن يكون فيه ستيشن. انت لو تريح اللايف اللي هنا هيظهر لما تريحه هو هيظهر، بعكس الانتروبيون اللايف لما تطول ان كنت ماسح الجيب واجيبها فين؟ اجيبها تحت هنا، فالخياطه هنا هتبقى اكتر، لكن هنا الخياطه هتبقى اقل. فهنا اثنين بس سن الانتربتد واللي تحت ده كله هو كان من السكين هنا على بعضه هو مخيط هنا بيت واي، يبقى في واي بيت في النص ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لايه؟ الالكترون. تمام يا ولاد؟ الافكشن الثالث دي طبعا القصه دي بتبقى كوجينتا، يمكن شرحناها كله، شوف حاجه ولا حاجتين، حاجه ولا دول، قليل جدا هنا في الحكايه دي. الاكسبريشن اوف سايد بول، اكسبريشن اوف سايد بول ان انا اشيل العين. احنا عندنا في انديكيشن القصه دي ودي فيها قرار، والقصه دي لها اهميه بالنسبه للبرومننت انيمال اكتر بالنسبه للحصان يليها مستويات، يعني قليل قوي انك تشيل عين حصان او تشيل عين كلب. انا لو عندي بقى في ريبيرو من كورونا، يعني عندي في ووند يعني مفيش استجابه، كلب مثلا خدش كلب تاني او مصفر له ايه؟ مصفر له العين، ما ينفعش طبعا تسيب العين كده تقعد تغير عليها وتعمل ايه؟ معفن، يحصل فيه ايما انفكشن وتبدا تعمل لي ايه؟ تعمل لي مشاكل متقدمه. فالريبيرابل انجن دي انا محتاج مني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل اكسبريشن تايب. لان عندي في ايفازيليشن ثلاث مصطلحات، حاجه اسمها ايفازيليشن، حاجه اسمها انوكليشن، في حاجه اسمها اكسبريشن. بالرغم ان انوكليشن واكسبريشن قريب من بعض، يعني ايه ايفازيليشن؟ ايفازيليشن انا بصفي العين، اشيل الاي برو تمام؟ والاسايد اللي هو المصل العضلات الاوبتيك من ورا، اوبتيك نيرف او اوبتيك بيسموها اوبتيك، اسمها اوبتيك ايه؟ لا مش اوبتيك، اصل فيها فيزيز وفيها زي الكورن كده، زي الامبريكا كورن كده، الاوبتيك بتبقى كورن اللي فيها الاتنا، وفي عندي اوبتيك ايه؟ اوبتيك نيرف او اوبتيك فيزيز اللي هو الارض والفين والايه والنيرف. فبسيب القصه دي والعضلات نفسها، يبقى اذا البصر العين زي البصر تمام؟ بقور البصر كله واسيب الكفر بتاع البصر اللي هي السكليرا، السكليرا بس اللي السوبر بتاع العين دي اسمها انفستيجيشن، انفستيجيشن تمام؟ لكن انوكليشن، انوكليشن يعني بقوم بيها شايل العضلات، بشوف كله بقى كله الايه؟ العضلات اللي هي تقريبا نفس الايه؟ نفس الاكسبريشن، بس مضاف عليها في الاكسبريشن ان انا بقوم بيها عامل انفستيجيشن للاوبتيك، ها؟ الاوبتيك برضه بقوم بيها ربطه واقوم عامل له كاتنج جوه كمان. في ناس بتعمل باكنج وما بتربطش، يبقى الكلسترول حلو لو في الكورس يفضل الربط، يفضل ان انا اربط، يعني بعد ما اصفي العين او جاي من ورا واقوم جاي عامل ايه؟ انفيجيشن. لكن في رومان انيمال مجرد ما الصلاه يجوه. طب ايه الانديكيشن؟ تلاته. اول حاجه لو عندي في تيومر وهايلي انفيزيف تيومر زي سكويرس كارسينوما تمام؟ اللي هو الاس سي سي، ودي من الحاجات المشهوره قوي اللي هي الاس سي سي. اللي هي سكويرس كارسينوما في الكتف ده كله. والاس بتاعت سكويرس كارسينوما زي ما قلت في المحاضره بدأ السيلف ايلينت. تيجي عندي في السيلف ايه؟ السيلف ايلينت حبايه صغيره عشان التأذيب وتعمل انفتريشن بالنسبه للعين وتعمل لي بوبولار سكويرس كارسينوما. ده في الكتف الانستنس جلاها وصال قليله جدا بالنسبه للبيتس. الانديكيشن الثاني لو عندي فيه اكيوميشن وباص سايد بار اللي هي بان اوف سايد او بان اوف سايد اكيوميشن وباص فيكشر دي برضه فيكشر. وطبعا الفيكشر مش هتيجي الا من جهه صح؟ لو عندي بتروما شديده وعدم بتروما فسهل يحصل انفكشن وقت جدا يحصل فيها اكيوميشن وباص. الريفيرال تروما او الريفيرال انجن دي احنا ما ينفعش نتخيل تتعمل والعين خلاص صفر بارد جاموسه جاموسه ثانيه تمام او بتعدي مكان معين او سكه مصنعه او حته حديده او شوكه او اي حاجه تكون بيوصف فيها العين والجهه يبقى لازم تعتمد ايه؟ اكسترفيشن يعني مش شرط عشان التيومر. طيب بالنسبه للاوبريشن زي ده هي لازم تتعمل بالنسبه للجهه بتستخدم البوزيشن حاجه فيديو هقول لك نعملها بتستخدم ايه؟ بتستخدم بوزيشن خلينا في الفيديو شغله ونشوف عليها احسن. الأول الحيوان بيكون في ستاندينج بوزيشن أندر سيديشن أندروكا أنستيزيا تمام؟ حتى مش واضح صح؟ شكرا. والطرفين برجلهم في ايدي هولد اب زي ستي سوتشر كانهم اثنين ستي وامسك الطرفين وعديهم جاي من الليد مارجن ادى الليد مارجن مثلا اهوت هو جاي عامل انسيشن اباوت انسيشن وانسيشن تحت على شكل الليب ووصل الاثنين انسيشن من عند الميديا كانسس ومن عند المارجن كانسس ماشي انسيشن من السكيل في السب اب بعد كده ابدا اعمل ديسكشن استخدم ده كلمه سيزر يعني هنا هيبقى صعب الديسكشن بالنشط هيبقى مقص مقص كيركم كيفن واجي فوق الاي اي بول نفسها وابدي اعمل ديسكشن للعضلات هما السبع عضلات نفسهم من كل الاتجاهات ابدا اعمل قاتل من الايه؟ الفيديو بتاع احسن قاتل من المصر لحد ما اوصل لاقصى نقطه اللي هو كوبي اقصى نقطه اقوم عامل قاتل بسرعه العمليه لازم تكون كويك ممكن الاكستربيشن ما يتعداش منك بعد التقتيل لحد ما تشيل العين كلها في ال 10 دقائق ليه؟ لان القصه كلها بليدي الموضوع كله عباره عن نسف فالمجرد ما شيل ابدا اعمل باكينج للكافيت اللي عندي اكون مجهز رباطين شاش كل رباط بيجيش عن متر تمام واربطهم في بعض واعمل لهم سوكينج بي او تاتش اند سيت سوليوشن ومعامل باكينج للعين بالشاش العين كلها ومعامل بالشاش هي بنسميها ايه؟ بنسميها باكينج انا عندي اي كافيت وعايز اعمل ريكومنديشن للسبيس اللي عندي او على الاقل البريدنج لازم اعمل باكينج بعد ما اعمل باكينج للعين كلها ابدا اجيب الاثنين قلبتهم خياطهم ايه؟ وخياطهم سن الانطلاق هم خياطهم سن الانطلاق طيب الباكينج اللي عندي دي الشاشه ده اشيله ازاي؟ ان لو جبنا ريول وقلت الراجل غير في دي مساحه رباط الشاشه راكب واحد رباط جديد للاسف بليدنج اسف سكندري ايه؟ ميموري لا افهمه ان نشيله على شكل على ثلاث مرات عند اليوم الثالث واليوم السابع واليوم العاشر يبقى التيت الاولاني من رباط الشاشه ثالث يوم العمليه يمسح حته كام 30 40 سم من رباط الشاشه وبعد كده عند اليوم السابع يعني بعد اسبوع واليوم العاشر لان كل ما هتشيل جزء من الشاشه كل ما هتدي فرصه للكابت يتكون فيه ايه؟ هيلسي ايه؟ هيلسي كلاميشن تيشو هسيب فراغ للهيلسي كلاميشن تيشو اللي هو يتكون داخل الكابت واليوم الثالث السابع والعاشر اخر قطعه شاش بتبقى رهيبه قوي او شيلها عند اليوم العاشر وبعد كده اشيل الخياطه بتاعت المسكين هيكون حصل ايه؟ بدا يحصل هيل والدين او اللي هو الباكنج الماتيريال اللي انا حاططها الجزء الطرف اللي طالع منها هيبقى داخل ايه؟ في الميديا كانسرز والصغار. ليه؟ انا الميديا ولا اللاتر؟ الميديا الاوطى نقطة ولا اللاتر؟ الميديا يبقى ناحية الاوطى نقطة عشان لو في اي سكريشن او اي حاجة يبقى دايما ايه ناحية الميديا كانسرز والصغار. وبعد كده الجزء كويس جدا الانتيبيوتيك الحيوان اديله انتي انفلاماتري بين كيلر طبعا حاجة انرجيسك لازم ادي ايه الحيوان؟ فشوف دلوقتي ايه؟ هو بيخلط بقى ايه؟ ده في الميرور نفسه مش عملية ده حاجه بس عشان يبقى في طرفين يمسك منه. يعمل عقده كده في الاول وطرف يسيب زي ما كنا بنعمل في الاستومك او بنعمل في الغدر اثنين ستي ايه؟ اثنين ستي سوشر بسيف. طبعا يعتبر شغل القصه دي اللي هي مش فاهمها. بس ان شاء الله الفيديو زي الزفت تمام هو بس كل يقعد يطلع على الهوك اللي عنده بتاع الخطه وجهته جاي عشان يمسك منه بيجي يعمل ديسيشن يبقى سهل ولو في كونتنت يعني في صديق في فيكشن في اجزاء من الديوره في البيت كان اقول له بيجي ما يعملش ماسك المكان تمام وبيعمل ديسيشن اهوت ليك انسيشن اهو في الاي ليد من فوق في الاي ليد بيسيب حوالي من الرموش كده من الرموش حوالي نص سم كده ولا حاجه ويقوم عامل ايه؟ الانسيشن بتاعه من فوق دي بنسميها ايه؟ ترانس لابيبرال ترانس لابيبرال لكن ممكن احيانا ابقى عايز احافظ على الشكل الجمالي بتاع العين إيه؟ يعني يقول لك ايه ما تشيلش الاي ليد الرموش كلها عادي موجوده يعني ايه؟ طب عامل ايه؟ صب ها؟ صب لابيبرال صب يعني صب تحت كده انت فاهم؟ مش لو جه قال الاي ليد الاثنين اي ليد قوم جاي من تحت وعامل ايه؟ الانسيشن بتاعي واشيل الاي كوب كلها والاثنين جفن موجودين يبقى كان العين موجوده كل حاجه بس طبعا مش هو بالنسبه لايه؟ بالنسبه للحيوان دي ممكن تعملها في بعض الاحيان في القصاد عشان يبقى لهم الاذاعه بعد كده كلها مقفوله متخيطه بعد كده بس ايه تبقى زي كده لا احافظ على الايه؟ ليد مارجن لان الفكره خلاص الفكره دلوقتي هو الفضل مش تقول قطع حته اول حته تخلص معاه، تكون عاملها قاطن وتيجي في الجزء اللي بعده اللي بعده. لا، من الافضل ان انا قطعها اس وان ناس. صار معه بقى تغلب السلة سمعين هذا اي غلطة عام محمد سمعين ايه تفر عليك الموصة تحكي شكل ماشي بالبطل. شوف الحاجة الثانية، بروتون بعد. واضح لا افتح بقى قفله قفله وياخد واضح يا جمال انت هتعمل لي ده فتح شو اخر الدكتور عصام بكره هو هيحط مزيكا واحد من الاستاذ ده استاذ ايه اسمه مدرس مش عارف لا مدرس بس مدرس مش ولسه تقريبا الماجستير بيبدا شغال فعلا ما نظموش الكتاب كده ليه اه يعني بيتعبوا مادتها عندهم اهي دلوقتي عمر الكتاب كده محدش هيبص اصلا انت بتحضر المحاضره على ايه؟ بس احنا ما تعودناش على بعض بقى من سنه اولى على النظام الحلو ده مفيش نظام بس كان في هنا وانجل